دون ذلك مقصرون ومعهم أصل الإيمان على ما سوف يبسط الشيخ، والمحسنون على درجات من المقربين وأصحاب اليمين. فإذا الأعمال مرتبطة، أو الجزاء مرتبط بالعمل. فالشيخ يقول: فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة عن الحسنات والسيئات في الدنيا. والذي يذكره الشيخ هنا هو تقريبي، والأمر أدق وأكثر تفصيلا مما ذكر الشيخ، وسوف يشير إلى هذا، لكن الأمر وكله تقريبي على أن فيه نصوصا ودلة من الكتاب والسنة على ما سوف يأتي. فقال الشيخ: اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى 4 أقسام: هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. إذن وبدأ بالأدنى ثم الأعلى. الهالكون هم الكفار الخالدون المخلدون في النار، والمعذبون هم أصحاب المعاصي الذين يعذبهم الله عز وجل إن شاء على قدر ذنوبهم. ثم مصيرهم من أهل، إذا كان من أهل الإيمان لا شك أن مصيرهم إلى الجنة. والناجون على كلام الشيخ هنا كأنه يرى أنهم يقول كأولاد الكفار أو أهل الأعراف، لكن هذا محل نظر، من حيث إن الذي ينجو هذا فائز، لأن الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفائزون هؤلاء حالهم معروف، لكن الناجون هو الذي محل نظر، وسوف يأتي تفصيل هذا فيما بعد. قال: ومثال ذلك، أراد الشيخ أن يقرب ذلك عن طريق المثال في أهل الدنيا، ولله المثل الأعلى. قال: أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعض أهله ويعذب بعضهم ولا يقتلهم ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم وهم الفائزون. طبعا هذا على أساس أنه ملك عادل، بحيث أنه عذب من يستحق التعذيب وقتل من يستحق القتل وعفى عن من يستحق العفو وأعطى الجوائز لمن يستحق ذلك. قال: فإذا كان الملك عادلا فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، ولا يقتل، يعني الذي يستحق القتل هو من كان جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية، بمعنى الذي يستحق القتل هو المعارض الذي ينكر على الملك حقه في الملك وفي الولاية، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، ولا يخلي بمعنى يعفو إلا معترفا له بالملك ولم يقصر، ولا يخلع يعني يعطي الجوائز والهبات إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. إذن هذا مثال تقريبي وتبسيطي، وعادة العلماء أنهم يأتون بمثل هذا، وإلا فيما يتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى وملكه وتصرفه وجزائه سبحانه وتعالى فالأمر أعظم وأدق، ولكن هذا باب التقريب. قال: وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم، ويشهد لذلك فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يبقى في النار 7000 سنة، وبين اللحظة 7000 سنة تفاوتهم كثير، بمعنى أنه بقدر ما تفهم أنت ما بين اللحظة 7000 سنة من تفاوت، كذلك الحال في التفاوت بين الناس المستحقين للعذاب مقدار ما ينالهم من العذاب، فمنهم من يطول مكثه، ومنهم من يقل، ومنهم يكون عذابه بالكيفية الشديد، ومنهم من لا. فإذا كان أبو طالب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع له أنه في ضحراح من النار أو في نارين من النار يغلي منهما دماغه، وهذا هو من أخف أهل النار عذابا. قال: وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، يعني على حد قوله رحمك الله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب هلك، من نقش الحساب هلك. لكن على كل حال مناقشة للهالكين. وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب، بمعنى أنه قد يكون من درجات العذاب اللوم والعتاب والإيقاف الطويل للمحاسبة والإعراض. قال ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. قال وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم، بمعنى أنه أيضا إذا كانت النار دركات فإن الجنة درجات، فهي تتفاوت والفردوس الأعلى. فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة، الأمور معروفة بالنقل ونور المعرفة، الذي يبدو أنها معروفة بالنقل فقط. أما نور المعرفة فهذه إذا كانت ليست مستندة إلى شرع فإنها لا يباه بها، فإن أمور الآخرة وأمور الحساب وأمور درجات الناس سواء في العذاب أو في النعيم هذه لا تترك إلا بالنقل، ونور المعرفة إذا كان مجردا من النقل فإنه لا يفيد. ولهذا الذي يبدو أن الأمور الكلية معلومة بالنقل. ولا شك أن أن أن أن المعرفة أن الإنسان إذا كان على صلة بربه وعنده من الإيمان وعنده من اليقين لا شك أنه يدرك ما لا يدركه غيره، لكن نور المعرفة وحدها ليست مستندة إلى شرع ولا إلى نص ولا إلى نقل فإنها لا يعتمد عليها. قال فأما من جهة التفصيل فنقول كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. أيضا هذا لا يقطع به كما قال الشيخ، لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، لأنه كما سوف يشير الشيخ القضايا دقيقة، وأمور الحساب وأمور أعمال الناس لأن ليست مرتبطة فقط بما يؤديه الإنسان من أعمال، وإنما كذلك ما يتعلق بالقلوب وأعمالها وإخلاص النية والقرب من الله سبحانه وتعالى وما يقارن ذلك من أعمال قد تؤدي للإحباط أو تؤدي للتنقيص. فالأمر دقيق. فالشيخ يقول من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض ولم يكن منه إلا الصغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، يعني يرجى أن يعفى عنه، لأنه ما دام أن افترضنا أن ارتكب صغائر ولا يخلو أحد، لا يخلو أبدا، لا يخلو آدمي من أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن الناس كلهم في رحمة الله وتحت رحمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عدل لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولكن رحمته سبقت غضبه. فمن أحكم أصل الإيمان يعني مؤمن بالله عز وجل وآخر بأصول الإيمان من الكتاب والسنة وحسن المعتقد والنبوة وكل هذه الأمور أصول الدين وضرورياته والمعلوم منهم بالضرورة وما يجب اعتقاده، واجتنب جميع الكبائر بمعنى اجتنبها إما أنه لم يفعلها أو أنه ابتلي فتاب، فإن من تاب تاب الله عليه. والكتاب والفصل هنا كما تلاحظون معقود للتوبة وسوف يتكلم عن الشيخ بتفصيل. فمن تاب تاب الله عليه، فاجتنب الكبائر إما أن يكون فعلها وتاب منها توبة نصوحة وقبل الله توبته، أو أنه وفق فلم يعملها ألبتة. وأحسن جميع الفرائض يعني أتى بالفرائض على وجهها، مستوفي الفرائض هنا الواجبات سواء كانت في الصلوات سواء كانت في الصيام في الزكاة في كل ما واجب عليه. الفرائض يعني الواجبات. ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها، يعني الإصرار سوف يأتي الكلام عليه وأنه خطير، فيشبه أن يعفى عنه أو يرجى أن يعفى عنه. لكن كما قلنا أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالسيئات هنا في مقابل الكبائر فهي الصغائر. وهذا يعني هذا المعفو عنه هو الذي شملته الرحمة، إما لأن عنده أصل الإيمان، إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين، فإن الفائزين والداخلين في نعيم الله ورضوانه إما مقربون وإما أصحاب يمين كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وفي آية أخرى والمقربون وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين. وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قل أو ضعف دنت منزلته وإن كثر وقوي علت منزلته. وكما قلنا لكم أن هذا يتفاوت تفاوتا دقيقا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة، فكل ذلك محصى في أعمال الإنسان اللسانية والقولية ودقائق أعماله وجليلها وما صاحبه من نوايا وما صاحبه من مقاصد وما صاحبه من، هذه كلها مؤثرة في الأعمال ومؤثرة في الجزاء ومؤثرة في الحساب. ثم إن المقاول، ولهذا قال وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قل أو ضعف دانت منزلته وإن كثر وقوي علت منزلته. ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى ودرجات العارفين في المعرفة التي تنحصر، أيضا هذا محل نظر الذي يجعل المتنافسين والمتسابقين يتفاوت سباقهم وتنافسهم هو العمل، الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، لأنه دائما الخبر القرآني من آمن وعمل صالحا. أما مجرد الرب بالمعرفة هذا مصطلح وكان له معناه، لكنه القرب من مصلحة السنة مصلحة القرآن هو الأولى، لأن الله عز وجل دلنا على على على نفسه بكتابه، ودلنا على أيضا ثوابه وجزائه بكتابه، والذي في القرآن هو الإيمان والعمل الصالح. فهم لا أنهم يتفاوتون أن أن أن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله، مجرد المعرفة هذا مصطلح يحتاج إلى نظر، وإنما الارتباط بالإيمان والعمل الصالح. والإيمان يتفاوت ولا شك بقوته وقرب العبد من ربه، والعمل الصالح كذلك. الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولأن هذا المصطلح مع الأسف أنه صاحبه انحراف، قضية المعرفة مجرد المعرفة التي لا يقارنها عمل ولا يصاحبها عمل، سواء عمل للمؤمن بنفسه أن يعمل الصالحات أو أن يعمل كذلك ما يتعلق بالمجتمع من المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والتربية والتعليم، هذه كلها مؤثرة كبرى، وبخاصة ممن يرزقهم الله علما ويجعل لهم منازل في الناس، فإن عليه مسؤوليات بقدر منازله، لأن مصطلح المعرفة هذه أسيء فهمها إساءة كبيرة، وقد يظهر من بعض الناس قصور في الأعمال الصالحة وفي مطلوبات الإسلام الظاهرة، ولكنه يكتفى بأن يوصف بأنه عارف بالله مع أن التقصير فيه ظاهر، مجرد أن يتلبس بنوع من الألبسة ونوع من الأحوال والهيئات والأشكال والمظاهر، وهذه كافية بأن يظن الناس أو يربط هذه المظاهر بالقبول والقرب من الله سبحانه وتعالى، بينما الإسلام وضعنا على موازين ظاهرة وعلى موازين ثابتة وعلى موازين جلية، وتعبدنا بأمور نعرفها وندركها ونفهمها، وبخاصة فيما يتعلق بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا المقربون يتفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم وعملهم الصالح. قال: ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر. ولا شك أن أنه قد يكون هناك مصطلح أو هناك مفهوم صحيح ومقبول في المعرفة، لكن كما قلنا صحب ذلك غبش كثير. وإذا لا شك أن أن أن بعض الناس وبعض أهل الإيمان يكون عندهم من اليقين، يكون عندهم من اليقين بالله سبحانه وتعالى والإيمان بقضائه وقدره وعدله ورحمته ما لا يكون عند غيرهم، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا في الجملة يعرفه كل الناس، قضية أن الضرر النفع بيد الله والضرر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد ينفع ولا أحد يضر إلا بإذن الله، هذا معروف. لكن مدى تطبيقه في القلوب مختلف، مدى لا هذا لا شك، وهذا أيضا قد يكون هذا من المعرفة التي يريدها الشيخ، وهذا لا ينكر. يعني مدى قوة العبد ومدى قوة توكله ومدى قوة اعتماده على ربه ومدى بعده عن التعلق بالناس، لا شك أن الناس تتفاوت في هذا. ومن هنا تأتي قضية الشعوذة والسحر والخوف واضطراب القلوب واضطراب النفوس. فبقدر المعرفة بالله عز وجل، ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بمعنى معرفة لا بد أن تورث عملا، ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن خاف هرب، ومن خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خالف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سعة الله غالية، ألا إن سعة الله جنة. فلا شك أن هذا التفاوت معروف ودلت عليه النصوص، ولهذا جاء في الأثر: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا من ضعف اليقين. فهذا النوع من المعرفة حق، وتفاوت الناس في هذا النوع من المعرفة صحيح. قال: ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر، لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. لكن كما قلنا هذا فيه مصطلح فيه شيء من اللبس، لكن الميزان الظاهر هو قوة الإيمان والشك وقوة اليقين وأيضا العمل الصالح، لأن مع الأسف أنه ارتبط بما يسمى بالمعرفة أو العارف بالله أو نحو ذلك، ارتبط به مصطلح التصوف الذي انحرف بالأمة انحرافا كبيرا. مصطلح التصوف انحرف بالأمة انحرافا كبيرا، حتى إنه أدى إلى ضعف وأدى إلى خلل حتى في موازين الشرع، أدى إلى خلل حتى في الموازين الشرعية، في موازين الأعمال، في موازين الإيمان، وفي موازين حتى مفاهيم الكتاب والسنة. النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة اختل تفسيرها عند هؤلاء. وإنما يغوص في الغواصون بقدر قواهم، فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين. أيضا هذا يعني محل نظر من حيث الدقة بالجزم بمثل هذا. ولا شك أن هناك أصحاب يمين ومقربين، لكن أن أدنى بهذا التصوير، أو الذين يقولون مثلا إن سيئات الأبرار حسنات المقربين أو نحو ذلك، هذه كلهم مصطلحات تحتاج إلى نظر، ولا تكون حسنات آخرين سيئات طائفة هي حسنات طائفة، ليس دقيقا، وإنما الحسنات هي حسنات وتبقى حسنة تكون صغيرة قليلة، قليلة بكميتها، قليلة بكيفيتها، قليلة بسبب ما يصاحبها من عمل، قليلة بسبب ما يصاحبها من نية، كثيرة بسبب ما يصاحبها من نية. فنعم، لكن أن تكون سيئة عند قوم هي حسن عند آخرين، أو حسن عند آخرين سيئة عند آخرين، هذا ما مصطلح يحتاج إلى نظر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم سبق 100 درهم، درهم سبق 100 درهم. لماذا؟ لأن صاحب الدرهم هذا ليس عنده إلا درهمان فتصدق بأحدهما، فكأنه تصدق بنصف ماله. وصاحب 100 درهم قد يكون عنده أو دينار سبق 100 دينار، وعنده آلاف الدنانير لم يتصدق إلا 100. هذا كمثال، وإلا قد يكون الأمر أدق من ذلك. فإذا الموازين عند الله عز وجل دقيقة، لا في الكمية ولا في الكيفية ولا بالنوايا المصاحبة ولا. ولهذا القطبي بأن أعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين، يعني ولا شك أن النصوص دلت على أن أصحاب اليمين هم في حال قد يكون أو في نعيم أدنى من نعيم المقربين، وكذلك الجنان، ولما خاف مقام ربه جنتان، وقال ومن دونهما جنتان، هذا أيضا ظاهر في تفاوت النعيم. هذا حال من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. نعم. فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا. فأما إن مات قبل التوبة فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل للإنحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة. ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار، ثم ينزل البله المقلدون الجنة، وينزل العارف المستبصر أعلى عليين. وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب، يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج. حكم ظاهر الأسباب أو حكم ظاهر الأسباب، لعلها حكم ظاهر الأسباب. وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب. لعل حكم ظاهر الأسباب. نعم. يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب غالبا، وقد تثوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية. وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في القوة البشر الاطلاع عليها. وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. وأما الناجون والعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين وأولاد الكفار، والذين لم تبلغهم الدعوة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، ويشبه أن يكونوا على الأعراف. وأما الفائزون فهم العارفون وهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وليس حرصهم على النجاة بل على لقاء الله على الجنة وليس حرصهم على الجنة بل على لقاء الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ومثاله مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه. فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب بشر. فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. قال: فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا. فالمقصرون من أهل الإيمان إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة فتابوا توبة نصوحا فإنه التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكما قال الشيخ الثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا، بمعنى ذهب منه الدنس. وهذا من فضل الله ورحمته، إذ ربما يكون موته على الإصرار، هذا إذا كان على الصغائر، والكبائر أمرها خطير، على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه، لأن الذي يصر على الصغائر يعني قد يكون سبب إصراره لأن إيمانه ضعيف، لو كان يؤمن بعذاب الله ويخشى وعيده لكان الحال عنده أشد، وقد يكون غير ذلك غلبت هوى ونفس مرى بالسوء إلى أخي، لكن المقصود أن الأمر خطير، أن الذي مات وهو مصر فإنه على خطر، لأن أحيانا قد يكون باعث الإصرار ضعف الإيمان بوعد الله ووعيده، وضعف الإيمان بما عند الله من حساب وعذاب وعقاب ونعيم، سببا لتزلزل إيمانه، فيختم له بسوء الخاتم، يعني يخشى عليه، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال. أيضا هذا مصطلح غير مقبول، قضية الإيمان بالتقليد، لأنه أيضا هم يعني أحيانا متكلمين دخلوا في أشياء وقالوا إن أول واجب من على المكلف النظر، وهذا غير صحيح، وإنما الإيمان بيد الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء، وليس دائما الإيمان يخضع للعقليات والعبقريات. ولا شك أن الله عز وجل وضع على نفسه سبحانه وتعالى وضع دلائل ومحجات وبراهين وأقام الحجج والبراهين، لكن ليست وحدها كافية في الدخول في الهداية، بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا المصطلح إذا كان إيمان تقليدها غير صحيح، وأنتم تلاحظون يعني في, في, في, في, في, في, في الدنيا كلها وفي سائر الأعصار وأتباع الأنبياء، هناك من يهبه الله الإيمان من أول لحظة. أبو بكر والسابقون الأولون رضي الله عنه آمنوا بالرسول في الأيام الأولى، خديجة رضي الله عنها، أبو بكر، علي بن أبي طالب، آمنوا في اللحظات الأولى من دون تردد، ليس لأنهم مغفلون، وليس لأنهم ليس عندهم عقول، وليس لأنهم لا يفهمون، وليس لأنهم احتاجوا إلى أن ينظروا واحتاجوا إلى نعم هو عندهم لا شك أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا حياته وعرفوا سيرته، لكن من أول لحظة آمنوا. ومثله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسلم يوقص، هؤلاء من أوائل السابقين للإسلام، وعمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه أبو عمار، كل هؤلاء كانوا، وبلال، كل هؤلاء كانوا السابقين، ولا يقال أنهم بلغ ولا يقال أنهم مقلدة، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لا شك أن البرهان والحجج والآيات أيضا وضعها الله سبحانه وتعالى ونصبها في آياته في سمواته في على ألسنة رسله بالقرآن بالسنة بالآيات بالكون، لا شك أنه دل على الله سبحانه وتعالى، ودل على ربوبيته وألوهيته ووجوده وحياته وعلمه سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. لكن قد يكون الإنسان في مقاييس الدنيا عبقري، ومع هذا لا يشرح الله صدره الإيمان ولا يشرح صدره الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا تخضع دائما للمقاييس. ولهذا قد تقالون عبقريات وتقول أناس يعني بلغوا ما بلغوا من العلم وبلغوا ما بلغوا في مقاييس أهل الدنيا وفي مادياتها، ولكنهم لم يشرح الله صدورهم الإيمان. بعض صناديد قريش ووجهائها وكبرائها لم يؤمن إلا بعد 20 عاما، بعد حروب وبعد دخل وخاض معارك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأتباعه، كأبي سفيان ما أسلم إلا بعد 20 سنة، وسهيل بن عمرو وعمرو بن العاص، ثم طبعا لا شك أسلموا حسن إسلامه، لكنهم أخذوا مدة ما أسلموا، ومنهم عقلاء ومحسوبون من من من من من أئمة الكفر، وبل من عقلائهم حكمائهم كأبي جهل. أبو جهل يقال له أبو الحكم، فهو على عقلية كبرى، وأمية بن خلف من الصناديد، هؤلاء ليسوا على قلة عقول في في في موازين أهل الدنيا، ومع هذا ما أسلم. فالتسليم بمثل هذا الكلام لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل الحلال، لا ليس صحيحا. حتى يروى عن الرازي أنه يقول أنا على دين العجائز، والرازي معلوم أنه من علماء الكلام، أو أموت على ما تموت عليه العجائز. ومن الطرائف أنه يقال أنه مر في السوق وخلفه تلاميذه الرازي وخلفه تلاميذه، وكان في السكة عجوز، فقال لها أوسعي الطريق للشيخ. قالت من هذا؟ قال فلان. قالت من؟ قال ألا تعرفينه؟ قالت لا. قالت هذا الذي أقام على وجود الله أدلة 1000 دليل على وجود الله. فقالت لو لم يكن في رأسه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. فالقضية أوضح من أنك تحتاج دليل الله. فأحيانا ليس فالأمور واضحة، وقضية الهداية والانشراح الصدر وانفتاح القلب وانفتاح العقل هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم توضع الحجج والبراهين وتبسط، وهذا أيضا يهم الدعاء ويهم المربين. فلا يعني عدم قبول دعوتك وعدم استجابة الناس لك أنك على باطل أو أنك فاشل، لا. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقال له ليس عليك هداهم، وقال إن عليك إلى البلاغ. فالقضية ينبغي أن تتحرر وأن يفهم المقصود، ولذا كلام الشيخ هنا يحتاج إلى نظر في قول لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة. أبدا يخاف الخاتمة، يخاف عليها كل أحد. أبو بكر كان إلى وهو في المحتضر، في محتضر الموت كان يخاف على نفسه. من قال والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة؟ كل إنسان يخشى ويخاف، لا يدري ما يختم له. فالكلام هذا ليس يحتاج إلى نظر. وكيف نقطع أن فلان عارف وليس بعارف؟ لا نقطع لأحد. أن تقطع لفلان أنه من من من من الصالحين الفائزين أو الصالحين الناجين أو من العارفين الذين لا تدخلهم شك أو ريبة، ولكن الإنسان يخشى ويخشى سوء الخاتمة. ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار، بمعنى كما سبق العذاب لا شك أنه يتفاوت على حسب قدر الجريمة وما صاحبها من نوايا وما صاحبها من كيفيات إلى آخره، وأن تكون كبيرة وأن تكون صغيرة قد أصر عليها إلى آخره. ثم ينزل البله المقلدون الجنة، هذا غير صحيح، هذا كلام البله المقلدون، هذا هذا هذا هذا كما قلنا من من من فساد المصطلح حينما قالوا العارف والمعرفة ودرجات العارفين. ما لما كيف حكمت على ان هذا البل مقلدين؟ هل لانه يعني مجرد ان ثيابه بالية، او مجرد انه كان تاجرا في دكان، او مجرد انه كان لم يقرأ الكتب التي قرأت 20 كتاب وما قرأ نصف كتاب اصبح مقلدا او ابله؟ من قال هذا؟ فمثل هذه المصطلحات تحتاج إلى نظر، لأنه كما قلنا في قضية الإيمان والإسلام وقضية الجزاء هذه كلها يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، لا تدخل، لا تقبل اجتهاد. الإسلام جاء بالإيمان والعمل الصالح، نعم وأقام الحجة بالبراهين، لكن نأتي بمصطلحات ونقصر القرآن والسنة عليها هذا غير صحيح. ولهذا هذه العبارة ثم ينزل البلهة المقلدون الجنة وينزل العارفون المستبصرون على العليين، هذا ما تقسيم يحتاج إلى نظر، من هو البلهة ومن هو الأبله ومن المقلد. وما ذكرناه من مراتب العبادة في المعاد حكم ظاهر الأسباب، يعني الذي يظهر لنا، لكن قد يكون ما وراء ذلك شيء لا ندركه، فهو كما يظهر حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة، يعني في الظاهر الحال قد يرى الطبيب مريضا يقول هذا يعني الأمر فيه ضعيف ويحكم عليه، لكن ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فيعيش بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر يحكم هو عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن من الطبيب يصيبه غالبا وقد لا يصيب، وقد تثوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، يعني لهذا الذي مرضه عارض خفيف قد يموت، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله، تثوب إلى الهلاك نفسه بمعنى تعود، تؤوب إلى الهلاك بمعنى أنه يسلم، تؤوب بمعنى يسلم أو هو المسلم أو إلى المسلم أحسن، نعم نعم، أو إلى هلاك، إن قلنا المشرف عليك أو تتوب إلى هلاك الذي، لكن المشرف أوضح، تتوب إلى المشرك أو المشرف أوضح، تتوب إلى المشرك معنى تعود إليه، تعود إلى الأشرف على هلاك، قد تعود إلى نفسه فيعيش من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخليفي في أجله من حيث لا يطلع عليه، يعني حيث لا يطلع عليه الطبيب، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية، وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب ولا شك، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، يعني ما وراء الأسباب، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب عن المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، لكن عنده من الأعمال أو عنده من الأشياء التي بعد دعت إلى أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، لكن التقوى لها لا شك أن لها مظاهر، وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. قال وأما الناجون، ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين ولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة، فلم يكن لها معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، ويصلح أن يكون العرب. هذا يحتاج إلى نظر، قضية أن أناسا لا يعني ليس لهم مصير لا إلى الجنة ولا إلى النار، ما أنا أحتاج إلى مزيد بحث فيها، أحتاج إلى مزيد بحث، لأنه العلماء مختلفون في مصير أولاد الكفار ومصير أصحاب الذين لم يبعث لهم رسول، أصحاب الفترة، يعني مختلفون أهل العلم في مصيرهم، ولا شك أن هذا يعني لا يلزمنا أن ندقق في بحثهم، لأنه مما لا يهمنا، والله سبحانه وتعالى يتولاهم، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. قال وأما الفائزون فهم العارفون وهم المقربون والسابقون. إصرار الشيخ على مصطلح العارفين هذا كما قلنا يحتاج إلى نظر. الفائزون هم الذين توفر عندهم الإيمان والعمل الصالح، وهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة عين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن وعده لهم والنعيم الذي أعدهم لهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وليس حرصهم على الجنة بل على لقاء الله سبحانه وتعالى والنظر، أيضا هذا محل نظر، هذا محل نظر، لا شك أن المؤمنين يتطلعون إلى هذا وإلى هذا، أما أنهم لا يحرصون على الجنة هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما جاءه حينما قال يا رأى أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وبين الله. قال الرسول حولها ندندن، فالجنة لا شك أنها مبتغى، مبتغى مبتغى أنبياء الله، مبتغى الصالحين والمقربين. أما أنه ليس حرصهم على الجنة، لا والله يحرصهم على الجنة. وهذا أيضا من الانحراف، هذا الانحراف المفاهيم والانحراف المصطلحات. ولهذا فعلا وصل بهم الإغراق إلى أن يقول بعضهم أنا والله يا ربي أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك. سبحان الله، القرآن كله مليء بالتخويف من النار والإغراء بالجنة، وتقول لا أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، وإنما عبدتك حبا فيك. هذا كله مصطلحات يعني أضرت بكثير وأدت انحراف، انحرافا سيء في الأمة كثير. الجنة ذكر الله عز وجل نعيمها وما أعده لأهلها إغراء من أجل أن يعمل الناس لها، ادخلوا الجنة بما كنت تعمل. ولا شك أن أن أن أن أن لهم الحسنى وزيادة، ولا شك أن أن من يعني نعيم النعيم هو فعلا النظر إلى وجه الله الكريم. فحينما يرون من رضوان الله ما يرون من نعيم، قال هل هل هل رضيتم؟ قالوا نعم. قال هل تريدون مزيدا؟ قالوا يا ربنا وهل بعد هذا مزيد؟ فيكشف الله لهم. فنعيم النظر إلى وجه الله الكريم. لكن هذا لا يعني أنه لا يحرص على الجنة، من قال هذا؟ فالشيخ يقول هنا وليس حرصهم على الجنة، ما هو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله قبله كلهم يعملون للجنة ومن أجل الجنة والحرص على الجنة، ويدعون أولياءهم وأتباعهم إلى ويعيدونهم بالجنة، بل على لقاء الله تعالى ونظره. هذا نعم، ولا شك أن هذا مما يبتغيه المؤمن، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا حق. لكن لا نلغي الجنة، ولا نقول لا نحرص على الجنة، ولا نقول لا نعبدك يا ربنا لأن لا نريد الجنة، من قال هذا؟ هذا غلط. وإنما نجمع بين النصوص، نرجو النظر لوجه الله، ونحب لقاء الله، ونسأله جنته ورضوانه. ولهذا المثال الذي ذكره قد ينفع في في في في فيما أورده، لكنه لا ينفع في في في أننا نلغي التطلع إلى الجنة. ومثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه. هذه أيضا من المصطلحات التي انحرفوا بها، والتي يعني قد يعجب بها ويطرب لها بعض الغافلين عن معايير الكتاب والسنة، والغافلين عن موازين الكتاب والسنة. ولها جواب عبارة الواصل وعبارة العارف وعبارة المحب، بحيث أنهم ألغوا كل الأشياء واختصروا على هذه المصطلحات التي جاوزوا بها حدها. قال فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب البشر. ولا شك أن هذا هو النعيم الذي أعده الله لهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ولا شك أيضا أن هذا من إيمان المؤمن. نحن حينما ذكر الله لنا النعيم في جنته، وحينما ذكر الخمر في الجنة، وذكر اللبن، وذكر الماء، وذكر من عسل، يقول عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. الأمر يعني أبلغ ونؤمن بهذا، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني النعيم الذي أعده الله لأوليائه وأصفيائه والمؤمنين به سبحانه وتعالى ما لا عين رأت. فاللذائذ ولا يمل، لا لا لا لا لا لا يملون، وخالدين فيه أبدا، يعني لا يقاس أبدا في نعيم الآخرة على على على فهمك. يعني لو أخذنا مثلا إنسان لو تضعه في في في في جنة في الدنيا ونعيم في الدنيا يمل، لو تعطي 20 صنف من الطعام 50 صنف ولا تتغير مل الإنسان. بل هي أحيانا الذين يذهبون إلى النزهة، كثير من المتنزهات البيوت أجمل منها، بل الأصل في البيت أنه أريح، لو استمريت في المتنزه مليت، ليس كذلك؟ تذهب إلى المتنزه لأنك تريد التغيير، بينما بيتك على ما فيه والراحة. لو ذهبت المتنزل وتعطلت السيارة مليت، تبغى ترجع مع أن المحل اللي أنت فيه مريح، هواؤه طيب وماءه عذب وظلاله وارفة ونسيمه عليل، لكن لو تعطلت السيارة أو متى نرجع؟ تريد أن ترجع فعلا؟ لو جلست يوم يومين ثلاثة أربعة مللت ورجعت. نعيم الجنة لا يمكن أن ينفد ولا تمل. يعني قد حينما يسمع الإنسان النعيم الحور العين الثمار الأنهار لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا يمل ولا ولهذا قال عزيزي خالدين فيها أبدا. لا يقاس. ما ذكره الله عز وجل لنا هو في مقدار ما نفهم، وإلا الأمر فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها من النعيم ما لا يخطر على قلبك أبدا. قال فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.